يقول رحمه الله رحمة واسعة: الظاهر، انتهينا من النص، الرحمن على العرش استوى. استوى دلالتها على صفة الاستواء دلالة نص، لأن الاستواء عند العرب ما هو إلا علو وارتفاع. أما ما يزعمه البعض بأن استوى معناه استوى، يقول هذا وإن جاز في حق المخلوق إلا أنه لا يجوز في حق الخالق. استوى لا يكون الاستيلاء إلا مع منازعة، على أن العرب لم يرد عنها لفظ الاستواء بمعنى الاستيلاء أبدا، إلا في كلام الأخطر النصراني في بيت لا يثبت إليه بإسناد: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم فرق. لكن المعروف عن العرب أنها لا تطلق الاستواء إلا بمعنى العلو والارتفاع، لا بمعنى الاستيلاء. ومن ثم بعض أهل العلم في المعتقد يقول: الرحمن على العرش استوى، دلالة هذه الآية على صفة الاستواء دلالة نص يجب العمل بها واعتقاد معناها، ولا يجوز العدول عنه ولا يجوز تأويله، بل يجب العمل به إلا أن يرد ناسخ. تمام. طيب، الثاني الظاهر. ما معنى الظاهر؟ قال: الظاهر في اللغة هو البين الواضح. الظاهر في اللغة هو البين الواضح. ظهر لي مكنون صدرك، يعني بان واتضح. فالظاهر البين الواضح. أما في الاصطلاح قال: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. مش بس كده، وأريد الراجح منهما دون المرجوح. أظن الكلام المقدمة التي عملناها فهمتنا أو فهمنا منها معنى كلامي، حتى نطوي الكلام ونمر. اللفظ الذي يحتمل معنيين، فما دام يحتمل معنيين فخرج النص. النص لا يحتمل إلا معنى، لكن الظاهر لفظ يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فخرج المجمل. فالمجمل نص يحتمل معنيين وليس أحدهما بأولى من الآخر. ثم قال: وأريد الراجح منهما دون المرجوح. أريد من من؟ من المتكلم. أريد من المتكلم. قال: كالأسد في الحيوان المفترس. الأسد يطلق على الحيوان المفترس، ويطلق على الإنسان الشجاع، مش كده؟ يطلق على هذا ولا هذا. الحمار يطلق على الدابة المعروف، ويطلق على الغبي، ويطلق على الغبي. لكن لو سمعت كلمة الحمار في جملة تحتمل احتمالين. فلو تكلم اللغوي بلفظة الأسد فالمتبادر إلى الذهن من المعنيين الحيوان، يعني لو قال: رأيت في البرية أسدا، في هذا النص أو في هذه العبارة في هذا السياق الأسد، رأيت في البرية أسدا. طب ما هو هناك احتمال أنه كان يقصد رأيت رجلا، مش ده احتمال برضه؟ وان، لكن هل هو أظهر؟ لا، ليس بأظهر. والمراد للمتكلم المعنى الأول. ومن ثم لو قال مدرس مثلا في حجرة المدرسين، قال: مائي في الفصل حمار، هل يقصد حمار الدابة المعروفة معه في الفصل مقيدة معه بكشف التلاميذ؟ مع أن لفظه يحتمل، يحتمل الحمار ويحتمل، لكن في هذا السياق هو أظهر في الطالب الغبي البليد، فيقال هذا إيه؟ دلالة هذا الكلام دلالة ظاهر. قال: كالأسد الحيوان في الحيوان المفترس. والرجل الشجاع، الأسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان المفترس، فإنه راجح في الأول مرجوح في الثاني. رأيت حمارا يحمل الحطب. حيوان ولا إنسان غبي يحتمل، لكن هو في الأول في الحمار الدربة أظهر. تمام. طيب رأيت مثلا يدا مدت بالخير إلى الناس. اليد تطلق برضو بمعاني، تطلق بمعنى الجارحة، وتطلق بمعنى الإحسان، وتطلق بمعنى المال، اليد العليا خير، تطلق بمعاني. لكن عند الإطلاق أظهر المعاني فيها اليد التي هي الإيه؟ الجارحة. الجار أحق بصقب، الحديث الذي ذكرناه يحتمل معنيين، لو لم نلتفت للدليل فأظهر المعنيين الجار بمعنى الإيه؟ الملاصق. قال الله عز وجل وصل عليهم، الصلاة تطلق على الدعاء وتطلق على العبادة المعروف. طيب تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين، لكن في هذا الموطن المراد من النص الدعاء. ومثلما نقول قوله تعالى وصل عليهم دلالة ظاهر، أي وادعوا لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن صلاتك إن دعاءك سكن لهم. ولو قال قائل لا ده الآية معناها وصل عليهم صلاة الجنازة، وإن صلاتك عليهم بعد موتهم نور لهم، والسنة تؤكد هذا، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه، لكان كلامه أيضا محتملا، مع أن الكلام يحتمل لكن هو في الأول أظهر. فإن النبي لما جاءه عبد الله بن أبي أوفى قبل منه الزكاة وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. تمام يا أخوانا. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ثم يقول، ينزل أمره أو ينزل هو سبحانه وبحمده هناك احتمال، ليست نصا، لكن ظاهر النص أنه ينزل هو، ويدل عليه بعدها فيقول، الأمر هو الذي سيتكلم، من يدعوني، أي الأمر أمر الله، ولا من يستغفرني، من يسألني. على كل دلالة الظاهر كلام يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر والمراد للمتكلم هو الأرجح منهما، فالراجح منهما يسمى ظاهرا. نعم. يقول الحكم لا شك أن السياق، نعم السياق من جملة ما يجعل هذا في هذا السياق هو الظاهر وفي غيره هو المرجوح أو هو المؤول. نعم. قال رحمه الله تعالى بما يكون الترجيح، ده سؤال لأخونا، ده جواب كلام أخونا وائل، جواب كلام أخينا وائل، السياق هو فقط المرجح، يعني كيف نعرف أن هذا هو الرجح المرجوح؟ ما دام أن المسألة تحتمل احتمالين، ينزل هو أو ينزل أمره، مسألة تحتمل احتمالين، كيف نعرف أن هذا أظهر من هذا؟ يقول المؤلف بما يكون الترجيح. نعم. قال رحمه الله تعالى الأول بالوضع كالأسد فإنه موضوع بالوضع، أي وضع أهل اللغة، تذكروا في التعريف تعريف الكلام أو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم. الأول بالوضع. قال رحمه الله تعالى كالأسد فإنه موضوع للحيوان المفترس فيترجح فيه ويحتمل الرجل الشجاع مرجوحا. يبقى الرجل الشجاع مرجوح والأسد هو الراجح. قول الرجل العربي رأيت أسدا في البرية، قلنا هذا اللفظ أو هذا الكلام يحتمل معنيين، لكن دلالته على أنه رأى الأسد الحيوان المعروف أظهر من دلالته أنه رأى إنسانا شجاعا. دلالته على الإنسان الشجاع ها هنا مرجوحة، لكن دلالته على الحيوان أظهر. فقال قائل ما الذي أدراكم وما الذي جعلكم تقدمون هذا على هذا؟ قلنا هذا الكلام خرج من عربي، والأصل، وهذا من المباحث التي حذفها المؤلف الكلام عن الحقيقة والمجاز أيضا، لم يتعرض المؤلف رحمه الله لها، وذكرت قبل هذا في الروضة، التي هي الأصل والمستصف. الأصل في الكلام عندما يثبت الحمل على حقيقته، ومن ثم وضع اللغة يقدم الأسد في يقدم الحيوان المعروف في تفسير كلمة الأسد ويؤخر الإنسان الشجاع. ثاني، قال رحمه الله تعالى: الثاني بالعرف الخاص كالصلاة بعرف الشرع، فإنها راجعة في الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وتحتمل الدعاء مرجوحا. طيب، أيضا من هذا القبيل، يعني من الأول، قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا قدمنا الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، وقلنا وصل عليهم هنا معناه أدعو، فالذي جعلنا نجعل هذا راجحا الوضع. لم أما قوله تعالى: إن الصلاة كانت على الماء كتابا أو أقيموا الصلاة، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وما كان من هذا المعنى. الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء عند أهل اللغة، الدعاء، تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فأجابها عليك مثل الذي صليت، أي دعوت. فالصلاة عند العرب تطلق بمعنى الدعاء، وهذا الأصل فيها، لكن صار لها في الشرع اصطلاح خاص، فصارت تطلق على عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم. فإذا جاء الكلام في نص الشرع وجاءت فيه لفظ الصلاة فإنها تحمل عندئذ على المعنى الخاص، مع أنها تحتمل غيره. خمس صلوات افترضهن الله على العباد، المراد بهذا خمس عبادات تفعل في أوقات مخصوصة، الصبح ركعتان والظهر أربع وهكذا. ولو قال قائل: لا، النص يقول خمس صلوات، فالمراد خمس دعوات في كل يوم وليلة، نقول هذا وإن كان محتملا إلا أن الظاهرة خلافه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث بالعرف العام كالدابة، فإنها راجحة فيما يمشي على أربع، مرجوحة في كل ما يدب على الأرض. قال هذا الرجل عند وفاته: أوصيكم أن تقسموا مالي، أو تقسموا ثلث مالي على الفؤهة. من هم؟ عند أهل اللغة أهل الفهم، عند أهل الشرع العلماء بالشريعة عموما، وعند طائفة منهم العلماء بالأحكام العملية خصوصا، وعند أهل العرف حملة القرآن مثلا. هذا الرجل ليس من أهل اللغة، إنما تكلم بالعرف، يقول ثلث المال للفؤهة، فالمراد بالفؤهة هنا هؤلاء، احتمالات، لكن ما الذي يرجح معنى عن معنى؟ العرف. هذا الرجل يتكلم بلسان أهل العرف، فعندئذ تقدم الحقيقة. قال إنسان: والله لا آكل لحما اليوم، ثم أكل سمكا ومات، فجاء أهله يقسمون التركة، فقال لهم قائل: ليس لكم ميراث حتى تخرجوا الديون، ديون الله وديون الخلق، لأن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال: وما الديون التي لله؟ فجاء منهم من قال: هذا أبونا حلف يمينا وحنث فيه. فقيل له: كيف حلف؟ قال: والله لا آكل لحما ثم أكل السمك ومات. هل عليه كفارة يمين تخرج من التركة أولا، ولا ليس عليه؟ اللحم يطلق على السمك، ولحما طريا، تستخرجون منه لحما طريا، لكن العرف لا يقول هذا. وعلى كل حال المرجحات قد تكون وضع اللغة، وقد تكون اصطلاحا خاصا أو عرفا خاصا بالشريعة، وقد تكون عرفا. ومن ثم أيضا مما حذفه المؤلف اختصارا ويذكر هناك في الكلام عن الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا. فكل كلام له حقيقة، إن كان الكلام صادرا من أهل اللغة فحقيقته حقيقة لغوية، وإن كان الكلام صادرا من الشرع فحقيقته حقيقة شرعية، وإن كان الكلام صادرا من أهل العرف فحقيقته حقيقة عرفية، ومن ثم السياق يحدد هذا. طيب، حكم هذا الظاهر، قال رحمه الله تعالى حكمه. قال رحمه الله تعالى يجب أن يصار إلى المعنى الراجح ولا يجوز تركه إلا بدليل. يجب أن يصار إلى المعنى الراجح إذا ترجح عندنا أن مراد القائل أحد المعنيين، ترجح عندنا أنه يريد هذا المعنى ولا يريد ذاك، فعندئذ يجب علينا أن نعمل بما ظهر لنا. فإن كنا نتكلم عن الأدلة الشرعية، فإذا ظهر لنا أن الله عز وجل أراد من هذا النص ظاهره، فعندئذ يجب علينا أن نعمل بالظاهر، ولا يجوز لنا أن نترك الظاهر فنعمل بالمرجوح إلا لناسخ ولا لدليل. انتبه لعبارة المؤلف في النص، قال ولا يجوز ترك العمل بالنص إلا بناسخ، هنا قال إلا بدليل. هذه العبارة تغيرت في كلام المؤلف بغير قصد، لا بل بقصد. النص لا يحتمل إلا معنى، ومن ثم الدلالة لم تتغير أبدا، لكن إن رفع النص رفعت معه الدلالة، فمن ثم إلا يترك النص حتى يترك حتى يرفع النص بنسخ النص ومعناه، أو بنسخ المعنى دون النص على ما تقدم في أنواع النسخ. أما الظاهر فإنه اعتماد واعتبار أرجح المعنيين، وليس معنى أن هذا المعنى أرجح أن يكون هو الأرجح دائما، فقد يأتي دليل يجعل المرجوح راجحا، ومن ثم سينتقل بعدها إلى المؤول. وأوضح مثال على هذا ذكرت لك، الجار أحق بصاقبه. استدلال الحنفية بهذا الحديث استدلال بالظاهر، ولولا الأدلة الأخرى لكان استدلال الحنفية أقوى من استدلال الجماهير، لأن معهم دلالة الظاهر، والأصل العمل بالظواهر، أعني بالظاهر اللي هو المعنى الراجح من معنى من معنيي النص. نعم. قال رحمه الله تعالى المؤول. قال رحمه الله تعالى تعريفه. قال رحمه الله تعالى هو في اللغة مأخوذ من الأول وهو وجوه، وفي الاصطلاح هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل مرجوح كالأسد في الرجل الشجاع، ويسمى هذا الظاهر بالدليل. أظن الكلام ليس جديدا على ما قلناه، يعني قال رحمه الله هو مأخوذ في اللغة من الأول، والأول هو الرجوع، ومن ثم آل أمره إلى الله، يعني رجع أمره إلى الله. وأما في الاصطلاح هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل مرجح، فالكلام عن المؤول ليس بعيدا عن الكلام عن الظاهر. الظاهر قبل قليل قلنا لفظ يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ثم زدنا فقلنا وأريد الراجح منهما دون المرجوح. هنا أيضا المؤول هذا لا يكون إلا في لفظ يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، لكن قدم المرجوح على الراجح بدليل. ومن أجل هذا هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح، أن نقول المعنى اللغوي للمؤول يعود إلى الرجوع، هو كذلك الأصل أن نعمل بالظاهر، لكن رجعنا عن الظاهر إلى المرجوح من أجل لولا الدليل لكنا مع الظاهر، لكن الذي أرجعنا من العمل بالظاهر إلى العمل بالمرجوح إنما هو الدليل. ومن ثم يقول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال، ولم يقل إلى الاحتمال بالألف واللام، خلي بالك، يقول صرف اللفظ من الاحتمال الظاهر، لأن الاحتمال الظاهر إنما هو احتمال واحد من معاني، يقول اللفظ محتملا عددا من المعاني لكن هو ظاهر فيه واحد، إلى احتمال من الاحتمالات، إلى احتمال من الاحتمالات المرجوح لدليل مرجح. قال كالأسد في الرجل، كالأسد في الرجل الشجاع. هو يعني الأسد في الرجل الشجاع، لو أن رجلا من أهل العرف أو لو أن السياق جاء هكذا، رأيت أسدا ينطق بالحق على المنبر، فلو اعتبرنا الوضع اللغوي يبقى الظاهر من هذه العبارة أن هذا الرجل رأى أسدا على المنبر اللي هو الحيوان المعروف، لكن لما قال على المنبر الأسد يكون على المنبر قد برضو يحتمل، لكن قال ينطق بالحق يجهر بالحق لا يهاب الناس ولا يهاب أحدا إلا الله مثلا، يعني كل هذه الأدلة تدل على أن الأسد لم يرد به اللفظ ظاهر اللفظ، إنما أريد به معنى من المعاني المرجوحة، وهو الإنسان اللي الشجاع. وكما قلت من الأدلة الشرعية الجار أحق بشفعة جاره، الجار أحق جار الدار أحق بالدار، فالجار يطلق بمعنى الملاصق، لكن العلماء هنا تركوا هذا الظاهر عن الجماهير وعملوا بالمعنى المرجوح وهو الشريك، من أجل دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أو حديث جابر قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الغرض من دليل التأويل. نعم. قال رحمه الله تعالى والغرض من دليل لا من دليل التأويل والغرض من دليل التأويل في تصحيفي تاء سقطت عندكم من دليل الأويل والغرض من دليل التأويل. قال رحمه الله تعالى والغرض من دليل التأويل تقوية جانب المعنى المرجوح حتى يقدم على المعنى الراجح. احتجنا إلى دليل لما؟ من أجل أن يصير المرجوح راجحا، من أجل أن يصير المفضول فاضلا، لا يصير المرجوح راجحا إلا بدليل، لا يصير المفضول فاضلا إلا لدليل. إذن الغرض العلة التي نحتاج الدليل من أجلها إنما هي قلب الأمر، جعل المرجوح ظاهرا، وسنسميه الظاهر بالإيه؟ بالدليل أو المؤول. طبعا الكلام هنا أيضا يعني يطول في مسائل التأويل، وأن الأصل الاستمساك بالظاهر وعدم التأويل إلا لدليل، وهل كل دليل يصلح للتأويل؟ سنقرأ كلاما للشنقيط رحمه الله بعد قليل، لكن إجمالا الأصل الاستمساك بالظواهر وعدم صرف النصوص عن ظواهرها إلا لدليل صحيح، إلا لدليل صحيح، ولا بد أن يكون اللفظ محتملا، ثم يقولون لا يكون التأويل إلا إذا كان اللفظ محتملا، هذا شرط، لا يجوز تأويل النص. ومن ثم الرحمن على عرش استوى لما جاءوا يؤولون قلنا لا، النص لا يؤول، التأويل لا يكون إلا لمحتمل، دلالة النص لا تؤول، تلك عشرة كاملة يعني تسعة، ما يؤول، النص لا يؤول، التأويل لا يكون إلا في نص محتمل، ينزل ربنا نقول محتمل، يحتمل التأويل، لكن أين الدليل؟ وهذا الشرط الثاني، أن يكون الدليل الذي يؤول به صحيحا. الثالث وجود حاجة إلى التأويل، وجود حاجة إلى التأويل. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله حكمه حكم المؤول. قال رحمه الله تعالى حكمه، قال رحمه الله تعالى يجب رد التأويل إذا علم الدليل المرجح، يجب رد التأويل إذا عدم الدليل المرجح، لا يلتفت إلى المؤول ولا يلتفت إلى التأويل إذا عدم الدليل، فإن التأويل بلا دليل قول على الله بلا علم، وهذا مما حرمه الله تعالى، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيجب رد التأويل إذا عدم الدليل المرجح. نعم. قال رحمه الله تعالى ومثال التأويل المعتضد بالدليل تأويل الشافعي رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم العاقب في همته كالكلب يعود في الطريق بأنه يدل على جواز الرجوع في الهبة، لأنه ليس بمحرم على الكلب أن يعود في الطير. في الحقيقة هذا التمثيل من المؤلف فيه قصور وفيه اختصار، والاختصار يعني حسن الظن أن يكون من الناسخ أو أن يكون من المطبع، وإلا فالمثال أطول من هذا في الكتاب في الأصل. فلما اختصره المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة حذف عبارة ضيعت المعنى. المؤلف يريد أن يقول مثال التأويل الذي عضده دليل، الذي قواه دليل وجعل المرجوح راجحا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيه. هذا الحديث ظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبة وهبها، لكن العبارة الأخيرة فقط لو أخذناها العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيه، هذا القدر فقط من الحديث هل يدل على التحريم؟ يقال إن الإمام أحمد تناظر مع الشافعي، وكان الشافعي يقول له يجوز الرجوع، كان يقول بهذا، ويقول الكلب غير مكلف ورجوع الكلب في قيئه ليس حراما عليه، فإن كان رجوعك في الهبة كرجوع الكلب في القيء إذن رجوعك في الهبة ليس حراما، كما أن رجوع الكلب في القيء ليس حراما. فقال له الإمام أحمد رحمه الله وأين أول الحديث؟ ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب ظاهره يبيح رجوع الإنسان في الهبة، لكن إنما تركنا هذا الظاهر وعملنا بالمرجوح من أجل دليل، وهو دليل متصل في أول الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، فهذا وإن جاز للكلب إلا أن النبي نفاه عنا، واصل؟ فهذا ترك للظاهر بدليل. يعني مرة أخرى ظاهر الحديث يا إخواني أن العائد في الهبة كالكلب، السؤال هل حرام على الكلب أن يرجع في القيء؟ لا، الكلب غير مكلف، وعلى هذا العائد في الهبة ليس حراما عليه، لأن النبي شبه هذا بهذا. طيب الكلام ده يحتمل احتمال ثاني ولا لا؟ أي احتمل، ما دام محتملا لكن هو في هذا أظهر يسمى هذا الظاهر، لكن لما جاء ليس لنا مثل السوء كان هذا الجزء دليلا على العمل بالمرجوح وترك العمل بالظاهر، والمرجوح عندئذ هو الظاهر بالدليل، والمستقر من مذهب الشافعي كمذهب أحمد أنه يحرم الرجوع في الهبة بعد قبضها إلا للوالد فيما وهبه ولده، على أن الشافعي يجعل هذا في الأب والجد على حد سواء. نعم. لا، نعم، تشبيهه بالكلب، لكن الشافعي قال هو الكلب حرام عليه أن يرجع، يقول كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، معنى مستخبث، وهذا يقال أيضا أنه من أدلة التحريم، لكن على كل هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ومثال التأويل الفاسد تفسير اليد بالقدرة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكتأويل بعض أهل العلم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة أمسك منهن أربعا وفارق باقيهن، بأن المراد فارقهن جميعا وابتدئ نكاح أربع منهن من جديد، بدعوى أن القياس يدل على ذلك، إذ إن بعض النسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض، إذ هو ترجيح بلا مرجح، فوجب مفارقة الجميع وتجديد عقد أربع منهن، وقد رد هذا التأويل لأن الرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الإمساك والمفارقة إليه، وذلك إنما يتأتى مع الاستدامة دون ابتداء النكاح، فإن ابتداء النكاح يتوقف على رضا المرأة. يقول رحمه الله ورحمة واسعة: ومثال التأويل الفاسد. طبعا ابن قدامة رحمه الله في الروضة لم يتعرض لمسألة التأويل الفاسد، لكن الذي زاده وتكلم فيه في الحقيقة إنما هو الشيخ الأمين الشنقيطي في المذكرة، والمؤلف استفاد هذا منه. الشيخ الأمين رحمه الله رحمة واسعة ذكر أن بعض العلماء قد يؤول الظاهرة بدليل يظنه دليلا، يعني قد يترك بعض العلماء ظاهر النص لدليل يراه هو دليلا، لكن عند التحقيق ليس بدليل. ومن ثم يقول رحمه الله رحمة واسعة: لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلا وليس بدليل في نفس الأمر، ولا للتأويل بلا دليل أصلا. يقول في أنواعه، يعني الأول المسمى بالتأويل الفاسد والتأويل البعيد. الأول التأويل الفاسد أو التأويل البعيد، ومثل هو بأمثلة غير التي قالها المؤلف، يعني قال ومثل له الأصوليون من المالكية والشافعية بنصوص أولها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة أول نصوصا بلا دليل، لا، أول نصوصا بأدلة رآها أدلة تصلح للتأويل، وهي عند التحقيق لا تصلح لذلك. يعني مثلا منها حمل المسكين على المد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأطعمه 60 مسكينا. فقال المسكين معناه المد، هل المسكين يطلق معنى المد؟ أوضح من هذا ومثال تقدم معنا ومر عليكم قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. تذكره كلام أبي حنيفة رحمه الله عليه، يقول الولي من الولي، وهو من يلي العقد، ومن ثم إذا زوجت المرأة نفسها فهي ولي. ظاهر الحديث ليس كذلك، لا نكاح إلا بولي. لو كانت المرأة تلي العقد وتكون وليا لم يكن للحديث معنى. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، ففرق النص بين المرأة وبين الولي. وجاء القرآن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فخاطب الأولياء، فدل على أن الولي شيء والمرأة شيء آخر. ثم إن ظاهر اللفظ لا نكاح إلا بولي أن الولي غير المرأة، وإلا لكان الحديث لا نكاح إلا بعروس، هذا بديهي أن النكاح لا يكون إلا بزوج وزوجة. لكن تأوله رحمه الله بوجه من اللغة، وهذا يسميه العلماء تأويل فاسد. ومن التأويل الفاسد لون يسمى باللعب، كذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، كقول غلاة الشيعة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة، هذا من أفسد التأويل. ما هو الدليل؟ ما هو إلا لعب. قصة كانت في بني إسرائيل، هذا ما هو إلا لعب. على كل، يقول: واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة، كمناظرة الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله في عود الواهب في هبته، فالشافعي يجيز وأحمد يمنع، فاستدل أحمد بحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، فقال الشافعي: نعم، ولكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه. فقال أحمد في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء، وهو قرينة على أن هذا المثل السيئ منفي عنا، فلا يجوز لأحد إتيانه لنا. على كل أرجع الكلام المؤلف رحمه الله حتى نختصر، يقول أيضا رحمه الله تعالى: ومثال التأويل الفاسد تأويل اليد بالقدرة في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فإن المحرفة قالوا اليد هنا معناها القدرة. لما؟ قالوا لأن اللغة تطلق اليد بمعنى القدرة كما تطلقها أيضا بمعنى الجارحة، أو استغفر الله اجعلني أقول هنا بمعنى الصفة، صفة الذات، وقد تطلقها بمعنى القدرة وهي بمعنى القدرة، لكن هذا تأويل فاسد لأنه لا يخدمه الدليل، والدليل المستدل به لا يصلح، لأن الله عز وجل قال أيضا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا معناه أن لله يدين، وعلى تأويلهم أن له قدرتين، وهذا فاسد. لا، أيدي هنا مختلفة، لأن الأيدي هنا معناها القوة، من الفعل آدى يئيد من القوة، فليست بمعنى جمع اليد، بل يداه. أي ما يكون هذا تأويل فاسد. ومثل أيضا من تأويل الفقهاء الفاسد قول بعض الحنفية أن من أسلم وتحته عشر نسوة يلزمه أن يفارق الكل، ما يحتاج للطلاق، لأنه مجرد الإسلام أنكحة الكفار كانت فاسدة، فيستقبل نكاح أربعة منهم. فلما قلنا لا، أنكحة الكفار الأصل فيها الصح، ومن جملة ما يدل على صحته أن النبي قال: فارق منهن، أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. فقوله أمسك دليل على أن النكاح الذي انعقد حال الكفر صحيحا، بغير استفصال عن صفة انعقاده كيف كان. قال: لا، قوله أمسك يعني أنشئ نكاحا جديدا لأربعة منهن. فقلنا: ما دليلك على هذا؟ ما دليلك على أن معنى أمسك منهن معناه أنشئ عقدا جديدا؟ قال: الدليل أن بعض النسوة ليس أولى من بعض، فلانة ولا علانة، بعض النسوة ليس أولى من بعض، وليس هناك ترجيح، فعندئذ يكون المعنى فارق الكل ثم أنشئ نكاحا جديدا لأربع. والجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام: أمسك منهن أربعا، تفويض إليه في الاختيار، كأنه قال: أمسك منهن أربعة ممن تحب، اللي احنا بنقول عليه في القاعدة التي تتكرر معنا كثيرا عدم الاستفسار، ما قال الكبيرة، ما قال الصغيرة، إطلاق. فعندئذ إطلاق لفظي عليه الصلاة والسلام يقيد بفعل غيلان، يختار هو منهن ما شاء وما أحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: المجمل. المجمل. قال رحمه الله تعالى: تعريفه. قال رحمه الله تعالى: هو في اللغة أن يبهم مأخوذ من قولهم أجمل الشيء إذا أبهمه، وفي الصلاة هو محتمل معنيين متصاعدا على السواء كالفرق، فإنه يحتمل الطغى ويحتمل الخير. المجمل في اللغة المبهم، أجملت الشيء إذا أبهمته، فصار مبهما. وفي الاصطلاح هو ما احتمل معنيين فصاعدا، انتبه، على السواء، وبهذا فارق الظاهر والمؤول، وفارق النص، احتمل معنيين فارق النص، على السواء ففارق الظاهر والمؤول، فإن الظاهر والمؤول المراد فيهما واحد، إما الظاهر وإما المؤول به الدليل، لكن هنا على السواء. قال كالقرء، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء طهر أو حيض؟ هو يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن هل أراد الله القرء بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر؟ هذا أو هذا، مع أن اللفظ هو فيهما سواء، ليس في هذا أظهر من هذا، ومن ثم يقال هذا مجمل. هذا ايه؟ مجمل. ومن ثم بعضهم يقول في الاصطلاح وما يتوقف فيه ما يتوقف في العمل به على ما يأتي بيان. على كل حال يقول المؤلف بعدها طبعا عندك غير هذا أيضا من مثل قوله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ بيعود قدام بعض زوج وولي، فهل الذي بيده العقدة هو الزوج لأنه الذي يقول قبلت ولا ينعقد النكاح إلا بقبوله، أم هو الولي الذي يقول زوجتك؟ الآية فيها إلا أن يعفون، هذا في المرأة الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذا لفظ يحتمل معنيين، ومن حيث هو ليس في أحدهما بأظهر من الآخر، من حيث النص ذاته قبل أن نخرج إلى الأدلة فنفتش، من حيث هو ليس ظاهرا في هذا ولا ظاهرا في هذا، ومن ثم صار مجملا احتمل معنيين فصاعدا على استواء. قال كالقرء فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الأذان. طيب أنا أعتذر لأنني سفر، أخرج قبل الأذان ونقف عند المجمل لأول درس القادم. كنت أحب أن نمر عليه لأن الكلام مش متصل، يعني على كل حال الكلام في النص والظاهر والمؤول والمجمل الكلام فيه خيط واحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.